كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي ومبسوطة فرحاني ومعشوقة انتي ويا حد البوابي كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي ومبسوطة فرحاني ومعشوقة انتي ويا حد البوابي بدي غنيلهم بدي لاقيهم وانت بدربي انت بدربي ولك حلي عني كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي مبسوطة فرحاني ومعشوقة انت ويا حد الجوابي مجنوني ضيعان الوقت لمكن بقلبي وعيوني ضيعان السهر بضو القمر كله منك حق عليكي وحدي مجنوني كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي مبسوطة فرحاني معشوقة انت ويا حد الجوابي شوف وحدي شايلة صوتي بيسر قلبي دقي قلي ولك يمكن هي كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي مبسوطة فرحاني ومعشوقة انتي ويا حد البوابي كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي ومبسوطة فرحاني ومعشوقة انتي ويا